فأحد يسأل: ما حكم البتراء والجماء من الأضحية والهدي؟ شاهد لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، اللي ذنبها صغير أو جمة من الهجمون، لكن مقطوعة لا، إذا كان قطع قرنها قطعت أليتها ما تمشي، لكن إذا كان في الخلقة جمة من الهجمون في الخلقة أو صمعة صغيرة الأذن أو بتراء ذنبها صغير هذا ما يخص. أما كانت تقطع تقطع أليتها أو تقطع وجاء قرنها أو يكسر أو تقطع الأذن، لا، إنه ينهى عن أضفاء الأذن.